ça faisait. من سواء تليفون ليلى ما شاء الله انا اعترض هذه كم سنه بتحكي نعم الحمد لله واحد من كندا بعتها يلا الله يبارك لك فيها الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء وله الحسن صلوات الله المرحيم والملائكه المقربين على سيدنا محمد الشرف المرسلين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اذكركم باخلاص النيه لله تعالى في الاستماع الى علم الدين والاعتكاف في هذا المسجد قال شيخنا رحمه الله رحمه واسعه أو عزم على الكفر في المستقبل أو على فعل شيء مما ذكر أو تردد فيه يعني إذا واحد عزم أن يكفر في المستقبل صمم أن يكفر في المستقبل صار كافرا حالا لو قال بعد برهة أصب الله والعياذ بالله بعد دقيقة أصب الله هذا صار كافرا في الحال كذلك إذا كان علق الكفر على حصول شيء يعني قال إن جاء فلان فإني أصب الله هذا صار كافرا والعياذ بالله الآن صار كافرا قبل أن يأتي الشخص الذي ذكره الإنسان الذي يعزم على الكفر أي يصمم على الكفر في المستقبل يصير كافرا في الحال كذلك إن علق الكفر على حصول شيء قال إن حصل كذا إن أغاض بفلان لأصبن رب العالمين صار كافرا في الحال وهذا أحيانا يحصل من بعض العوام فيكفرون بذلك بعضهم يقول لشخص اتركني وإلا بكفر ماذا يفهم من ذلك أنك إن بقيت تلح علي أو تمسك بي أو تكلمني سأكفر هذا صار كافرا والعياذ بالله هذا صار كافرا والعياذ بالله لأنه علق الكفر على حصول شيء أما قول بعض الجهال ما تخليني أكفر فهذا يحتمل أنه يريد من ذلك لا تكن سببا في أن أصير قريبا من الكفر يحتمل أنه يريد هذا من أراد هذا لا يكفر أما إن أراد التعليق يكفر معناه إن بقيت على ما أنت عليه معي لأكفرن صار كافرا في الحال لو لم يصدر منه اللفظ لفظ مسبة الله مثلا والعياذ بالله لكن بما أنه علق الكفر على حصول شيء صار كافرا حالا الآن صار كافرا والعياذ بالله كذلك إذا عزم أن يفعل شيئا من الكفريات في المستقبل عزم على فعل أي كفرية من الكفريات والعياذ بالله صار كافرا في الحال أو تردد في ذلك الأشياء التي هي معلومة من الدين بالضرورة إذا الشخص تردد فيها مثلا فرضية الصلاة الصلاة مفروضة معلوم من الدين بالضرورة واحد تردد في ذلك هذا والعياذ بالله كفر ليس الخاطر الذي يقرأ على قلب الإنسان بدون إرادة منه هذا ما لم يعمل به لا يكتب عليه بل يثاب على طرده على طرد الخاطر الذي هو فيه شيء قبيح الإنسان المسلم حين يرد على قلبه خاطر قبيح ثم هو لا يعمل بهذا الخاطر القبيح بل يبتعد منه الله تعالى يثيبه على ذلك يثيبه على ابتعاده من هذا الخاطر القبيح الشرح أن من عزم في قلبه على أن يكفر في المستقبل أو على فعل شيء من الأمور الكفرية التي مر ذكرها فإنه يكفر في الحال كذلك من تردد هل يفعل ذلك أو لا فإنه يكفر في الحال قال لا خطوره في البال بدون إرادة يعني إذا خطر على قلبه بدون إرادة هذا لا يكفر ولا إثم عليه الشرح أن من خطر له شيء من ذلك في باله أي قلبه البال يعني القلب خطورا أي بلا إرادة فإنه لا يكفر ولو تكرر هذا الخاطر لأن هذا ليس مما يستطيع الإنسان منعه يعني الإنسان لا يستطيع أن يمنع ورود الخاطر على القلب لذلك لا يكتب عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ليس في وسع الإنسان أن يمنع ورود الخاطر على القلب، لكن في وسع هذا الإنسان أن لا يعمل بمقتضى هذا الخاطر القبيح. لذلك نحن ما كلفنا بهذا الأمر، إذا ورد الخاطر القبيح على القلب ما علينا في ذلك مؤاخذة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول الله. المؤمن يحصل هذا في قلبه دون أن يسمع بأذنه، إنما شيء يعيه قلبه، هكذا يحصل الوسواس من الشيطان. كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه، إمام أهل السنة، قال: هو حديث نفس يعيه القلب ولا تسمعه الأذن. يحس الشخص كأنه يسمع في قلبه لكن أذنه لا تسمع، إنما شيء يلقيه الشيطان إلقاء، يقول له: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ المؤمن يقول: الله. فيقول أي الشيطان: من خلق الله؟ هذا كفر، الذي يقول من خلق الله كفر. الشيطان الذي كفر، المؤمن الذي جاءه الخاطر ما عليه مؤاخذة. قال صلى الله عليه وسلم: فمن وجد شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله ولينتهي. يعني الذي يأتيه الوسواس، بيسأل أحيانا بعض الناس: يأتينا وسواس، يأتينا وسواس، ماذا نفعل؟ فليقل: آمنت بالله ورسوله، يعني بلسانه، ولينتهي، يعني ليتلهى عنه، لا يسترسل مع الخاطر. جاءك خاطر قبيح، لا تبقى مع هذا الخاطر مسترسلا، إنما تلهى عنه، تلهى عن الخاطر، اذكر الله تعالى، اقرأ القرآن، احضر في مجلس علم، مجالس العلم تحضرها ملائكة الرحمة، مجالس علم الدين تحضرها ملائكة الرحمة، الشياطين تنفر من هذه المجالس، يتلهى عن الخاطر، لا يبقى مسترسلا ثم يأتي ويقول: حصل كذا وحصل كذا وجاءني كذا فقلت كذا. اعملوا بنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليقل: آمنت بالله ورسله ولينتهي. لينتهي معناه ليتلهى عنه، لا يبقى ماشيا مع هذا الخاطر، وليثبت على الإيمان بأن الله موجود لا ابتداء لوجوده، ليس مخلوقا، فلا يقال من خلق الله. هذا السؤال كفري، فلو واحد طرأ على قلبه مثل هذا السؤال من الكفر، لا يأتي إلى الشيخ، إلى الأستاذ، إلى المعلم، لا يأتي إليه ويقول له: من خلق الله؟ الذي يقول من خلق الله يكفر. فإذا واحد قال لك: كيف أتعلم الجواب؟ تأتي إلى الشيخ تقول له: جاءني خاطر يقول من خلق الله. أو لو سأل سائل من خلق الله، هنا أضفت الكلام إلى غيرك، ما قلت أنت الكلام ابتداء بدون حكاية. الذي يقول من خلق الله هذا كفر. ماذا يفعل الذي يريد أن يتعلم؟ يقول: جاءني خاطر يقول من خلق الله، أو سأل سائل من خلق الله، أو لو سأل سائل من خلق الله، فكيف الرد عليه؟ هذا الرد عليه هكذا، يقال: الله موجود أزليا ابتداء لوجوده، هو خالق وليس بمخلوق، فلا يقال من خلقه. الذي يقال عنه من خلقه، الذي يقال فيه من خلقه هو المخلوق. الإنسان تقول: من خلق الإنسان؟ الله. الملك: من خلق الملك؟ الله. من خلق السماء؟ الله. من خلق الأرض؟ الله. من خلق كل شيء؟ الله. لكن لا يقال من خلق الله، والعياذ بالله، لأن هذا مما يستطيع الإنسان منعه، والله لأن هذا مما ليس مما يستطيع الإنسان منعه، والله لا يكلف العبد إلا ما هو في وسعه. وهذا عام في كل شيء، أي هذه قاعدة: كل ما لا يستطيع الإنسان فعله فهو لا يكلف به. لذلك في متن العقيدة الطحاوية: ولا يطيقون إلا ما كلفوا به، هكذا تقرأ العبارة، ولا تقرأ ولا يطيقون إلا ما كلفوا به. ليش؟ لماذا؟ لأنه إذا قيل ولا يطيقون إلا ما كلفوا به صار المعنى فاسدا. الإنسان هل لا يطيق إلا ما كلفه الله به؟ يطيق الإنسان، الله تعالى فرض علينا 5 صلوات، ألا نطيق أن نصلي أكثر من 5 صلوات؟ ألا نطيق أن نصوم أكثر من شهر رمضان؟ نطيق. فما معنى هذه العبارة؟ لو قال شخص ولا يطيقون إلا ما كلفوا به لصار المعنى فاسدا. كيف تقرأ العبارة ولا يطيقون؟ ولا يطيقون يعني ليس مفروضا عليهم أن يفعلوا إلا ما كلفهم الله تعالى به، أما ما هو فوق ما كلفهم الله تعالى به ليس فرضا عليهم. لذلك حين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ماذا افترض الله علي من الصلاة؟ قال 5 صلوات. قال هل علي غيرها؟ قال ليس عليك غيرها إلا أن تتطوع. قال وماذا افترض الله علي من الصوم؟ قال شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال ليس عليك غيره إلا أن تتطوع. ثم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، علمه ما يلزمه. فانصرف الرجل وهو يقول والذي بعثك بالحق لا أزيد على ما قلت ولا أنقص منه شيئا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق، معناه إن كان صادقا فيما يقول أنه سيلتزم أداء الفرائض واجتناب المحرمات فهو من المفلحين. معنى ذلك أن الإنسان المكلف ليس مكلفا إلا بما كلفه الله به من الفرائض، ومن ضمنها أن يجتنب المحرمات. هذا معناه، وهذا دليل أن ما سوى ما فرض الله تعالى من الصلاة علينا وما سوى ما فرض الله تعالى علينا من الصوم وما سوى ما فرضه الله تعالى علينا من سائر الفرائض ليس فرضا علينا. إذا واحد قال لك اجتناب الحرام معمول من سائر الفرائض، اجتناب الحرام فرض، اجتناب المحرمات فرض. فحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق، فهمنا أن من أتى بالفرائض دون أن يأتي بشيء من النوافل لا يكون آثما. هذا دليل على كذب من يقول من لم يصلي سنتي فليس من أمتي. لم يقل رسول الله ذلك صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يفترون على الرسول، يقولون الرسول قال من لم يصلي سنتي لم تنله شفاعتي، أو من لم يصلي سنتي فليس من أمتي، أو من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، قطعة لحم. وبعضهم يقول الرسول سيعقب على الشخص الذي لا يصلي السنة. غير صحيح، كل هذا غير صحيح. هذا كلام الرسول الذي ثبت في الحديث الصحيح أفلح الرجل إن صدق. هنا الكلام عن شخص حلف أن يلتزم أداء الواجبات واجتناب المحرمات بدون أي زيادة. إذا واحد قال لك ما بيجوز، ليه ما عم تصلي سنة الظهر أو سنة العصر أو سنة الصبح؟ قل له كلامك لا يجوز، قولك لا يجوز لأنني لم أصلي السنة، هذا الكلام لا يجوز. أنت انتهي عن هذا القول الذي قلته لأنه مخالف لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن خطر له خاطر مما ينافي إثبات وجود الله أو الجنة أو النار وهو معتقد للحق اعتقادا جازما فلا تأثير لهذا الخطور في صحة إيمانه، بل يزداد ثوابا بكراهيته لهذا الذي يخطر له. فالمراد بالخاطر غير الشك والاعتقاد. فالمراد بالخاطر غير الشك، الشك يكون بإرادة والاعتقاد يكون بإرادة، أما الخاطر يرد على القلب بلا إرادة. وحصل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه بعض الصحابة وقال يا رسول الله إنه ليحصل في نفوس أحدنا ما يتعاظم عليه أن يذكره، يحصل في نفوس بعضنا ما يتعاظم على أحدنا أن يذكره، يعني من شدة قبحه. مش أمرار نحن نكون عم نقول ماشيين بالطريق أحيانا فسمعنا شخصا يقول شو بنقول والعياذ بالله والعياذ بالله، يقول أخت ربك. ليش قلنا والعياذ بالله والعياذ بالله؟ من شدة قبح هذا اللفظ نستبشع هذا اللفظ فنقول والعياذ بالله والعياذ بالله. فهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يحصل في نفوس بعضنا ما يتعاظم على أحدنا أن يكره الشخص هذا الشيء كراهية شديدة إلى حد أنه يتعاظم أن يذكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدتم ذلك. شو يعني وقد وجدتم ذلك؟ مش وقد وجدتم ذلك يعني وجدتم الخاطر، أي وجدتم كراهية الخاطر، أي وجدتم ما تذكرونه لي. هني عم يقولوا ما يتعاظم على أحدنا أن يذكره. فهمتم ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وقد وجدتم ذلك؟ يعني وجدتم تلك الكراهية التي تذكرونها لي؟ قالوا نعم. قال فذاك صريح الإيمان، معناه أنتم مؤمنون حقا لأنكم تكرهون هذه الخواطر الخبيثة. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فذاك صريح الإيمان، معناه أنتم على الإيمان لذلك تكرهون هذه الخواطر الخبيثة. قال رحمه الله أو أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر رضي الله عنه ذكر شيء في القرآن يدل عليه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أي إن الله يحفظنا، هذه معية الكلاء والنصرة، إن الله معنا ليس معناه أن الله مع الرسول مع أبي بكر بذاته، لا، نحن قلنا الله موجود بلا جهة ولا مكان، الله موجود بلا جهة ولا مكان، إن الله معنا أي ناصرنا وحافظنا ومؤيدنا، هذا معنى إن الله معنا. هذه الكلمة إذ يقول لصاحبه، أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب في هذه الآية هو أبو بكر، لذلك من قال أبو بكر ليس صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، لأنه خون المسلمين، ومن خون المسلمين كفر، الذي يقول كل المسلمين خائنون خون كفر، كالذي يقول كل الصحابة خون كفر، لأن الصحابة هم نقلوا القرآن عن الرسول، هم نقلوا الدين عن الرسول، هم نقلوا الشرع عن الرسول، فمن خونهم من كذبهم من قال كلهم كاذبون كفر والعياذ بالله. الشرح أن من أنكر صحبة سيدنا أبي بكر بالقلب، أي اعتقد أن أبا بكر ليس صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كفر، وذلك لأن الله نص على صحبته في القرآن، فقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقد أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب هنا هو أبو بكر، فمن شك في ذلك وفسر هذا الصاحب بغيره من الصحابة فقد كفر، لأن ذلك يتضمن تخوين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتضليلهم، وفي ذلك هدم للدين. هذه قاعدة في الدين، من قال قولا يتضمن تخوين أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كفر، كل من يقول قولا فيه تخوين أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر والعياذ بالله. قال رحمه الله أو رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته. الشرح أن من أنكر رسالة واحد من الرسل الذين اتفق المسلمون على أنه من رسل الله فهو مرتد كافر، والمراد بالرسالة هنا ما يعم النبوة، فمن أنكر نبوة واحد من الأنبياء الذين أجمع المسلمون على أنه من الأنبياء فقد ارتد وكفر، مثل آدم، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح، الأنبياء الذين اشتهر بين كل المسلمين أنهم موصوفون بصفة النبوة، اشتهر عند المسلمين، من أي واحد في المسلمين عادة إذا قلت له من هو إبراهيم في الصلاة الإبراهيمية يقول لك رسول الله نبي الله، تقول له من هو إسماعيل يقول لك نبي الله رسول الله، من هو موسى يقول لك رسول الله، من هو آدم يقول لك أول البشر نبي رسول، هذا مشهور عند المسلمين، إلا أن كان لا يعلم ذلك. أما إذا واحد كان جاهلا هو من المسلمين لكنه من الجهال، ما سمع ما تردد على سمعه أن موسى رسول الله أن إبراهيم رسول الله، قد واحد يجي يقول له كيف واحد ما بيسمع أن إبراهيم رسول الله وهو عايش بين المسلمين وهي في الصلاة الإبراهيمية، أقول له قد يكون واحد مسلم ما بيصلي، أليس من المسلمين من لا يصلي فلا يذكر إبراهيم بالمرة، ما بيذكر إبراهيم ولا سمع عن سيدنا إبراهيم لأنه ما اختلط بأهل العلم، ما فاختلط بالمسلمين الذين يتحدثون في علم الدين، فهذا ما يقال عنه كفر. هذا الشخص الذي أنكر عن جهل لا يقال عنه كفر، حتى لو أنكر نبوة آدم عليه السلام عن جهل ليس عن عناد، لجهله أنكر أن آدم هو نبي الله، أنكر أن آدم هو رسول الله، ليس عن عناد. أما الذي ينكر عن عناد فهذا والعياذ بالله كافر، الذي ينكر عن عناد كافر من الكافرين، لأنه لم يشتهر عنده فلا نكفره بل نعلمه، لأن هذا لا يتوصل إليه عن طريق العقل. أما لو واحد أسلم اليوم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم بعد دقيقة سمع منه أنه يقول أنا ما بعرف ما بعتقد أن الله على كل شيء قدير، قال له أنت كافر. ليش؟ بيجي واحد بيقول لك طب هلا كنت عم تذكرنا أنه الإنسان الجاهل غير المعاند الذي لم يسمع، لأن هذا يدرك بالعقل وحده أن الله على كل شيء قدير، أن الله عالم بكل شيء، فمن أنكره لا يعذر مهما كان جاهلا، من أنكر هذا لا يعذر مهما كان جاهلا. الصفات الثلاثة عشرة الواجبة لله التي يجب على كل مكلف أن يعرفها، الشخص الذي ينكرها أو ينكر واحدة منها ولو كان أسلم من قريب، ولو أسلم من ساعة تشهد ليدخل في الإسلام من ساعة ثم أنكرها فهو كافر. كذلك الشخص الذي يقول يوسف عن يوسف عليه السلام هو يعرف أنه نبي زنى أو عزم على الزنا أو هم بالزنا، ولو كان دخل في الإسلام من ساعة وعرف أن يوسف نبي الله وقال عنه زنى أو عزم على الزنا أو هم بالزنا يكفر، لأن هذا يدرك أيضا بالعقل، لا يعذر فيه أحد مثل هذا الأمر، لا يعذر فيه الشخص ولو كان قريب عهد بالإسلام أو مثل قريب عهد بالإسلام، إنما يعرف عن طريق النقل. وكذلك لو قرأ شخص في القرآن أن هارون وإلياس واليسع أنبياء ثم هارون وإلياس واليسع عليهم السلام وعرف أنهم أنبياء، ثم لطول عهده بالقراءة ما عاد قرأ القرآن ولا عاد سمع القرآن، مضى عليه زمان نسيا، في هذه المدة نسيا، فأنكر قال عن واحد منهم ليس من الأنبياء، لا يكفر، لأن إنكاره هنا ليس عن عناد، هذا الإنكار ليس عن عناد، فقال عن واحد منهم إنه ليس بنبي فلا يكفر. وأما من اختلف فيه هل هو نبي رسول أو هو نبي فقط أو هو ولي فقط كالخضر عليه السلام، فمن قال بواحد من ذلك فلا حرج عليه. الخضر عليه السلام بعض العلماء قالوا إنه نبي رسول، وبعضهم قالوا نبي، وبعضهم قالوا ولي ليس بنبي ولا رسول، من قال بأحد هذه الأقوال لا حرج عليه، لأنه هذا اختلف فيه العلماء، أكابر العلماء اختلفوا في هذه القضية، فلا حرج على من قال بأي قول من ذلك. لكن القول الراجح في الفضل عليه السلام إنه نبي، هذا هو القول الراجح، إن الفضل عليه السلام نبي وما زال حيا ويموت في النهاية، يعني بعد زمان طويل يموت سيدنا الخضر، بعد رفع القرآن من الأرض يموت سيدنا الخضر عليه السلام. قال رحمه الله أو جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن أو زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه معتقدا أنه منه عنادا. إذا واحد أنكر حرفا من القرآن الكريم وهذا الحرف متفق على أنه من القرآن فهذا كفر. كذلك من زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه، واحد زاد كلاما قال هذا قرآن فهذا يكفر. كذلك من نسب إلى الله ما لا يليق به يكفر أيضا، أو من نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يليق به يكفر أيضا. واحد حدثنا شيخنا رحمه الله قال حدثني رجل كان له وظيفة في دمشق، حدثه على وجه الضحك كان مسرورا بما يروي والعياذ بالله. قال: كنا جالسين في المكتب في الوظيفة، فدخل رجل أعمى، فقال شخص من الحاضرين: قال الله تعالى: إذا جاك الأعمى فكبه، ما أنك أكرم من ربه. قال: فضحكنا والعياذ بالله. من نسب هذا إلى الله كفر، ومن ضحك استحسانا لهذا كفر. الله تعالى أمر بالإحسان ونهى عن إيذاء المسلمين. الأعمى يحسن إليه فيجوز إيذاؤه، والمسلم يحسن إليه ولا يجوز إيذاؤه، فكيف ينسب إلى الله مثل هذا الكلام الفاسد ثم يضحك على ذلك؟ من نسب إلى الله ما لا يليق فهذا كفر، ومن رضي بذلك فهذا كفر أيضا والعياذ بالله، ومن ضحك استحسانا أيضا هذا يكفر. كثير من هذه الأضاحيك التي يسميها الناس اليوم النكت فيها مخالفات للشرع، وبعضها يتضمن الكفر والعياذ بالله، فانتبهوا لهذا. الشرح: أن من أنكر حرفا اتفق المسلمون، من أنكر حرفا اتفق المسلمون على أنه من القرآن فقد ارتد، إلا أن يكون إنكاره جهلا منه لا على وجه العناد، يعني تليت عليه آية ما سمعها من قبل فاستغرب، ظن أنها ليست من القرآن، فقال: لا لا، هذه منها آية في القرآن، لا تستعجل للشخص الذي يقرأ، هذا عن جهل لا يكفر. وكذلك من زاد فيه حرفا أجمع المسلمون على أنه ليس من القرآن، وكانت زيادته لذلك الحرف عنادا لا ظنا منه أنه من القرآن، فهذا أيضا يحكم عليه بالردة. أما من زاد حرفا في القرآن جهلا منه أو من أجل الصوت من غير أن يعتقد أنه قرآن فإنه لا يكفر، يعني واحد عن جهل زاد شيئا في القرآن ظن أنه من القرآن، لكن هذا الذي زاده ليس فيه معنى فاسد، أما إذا زاد شيئا ويعرف أن معناه فاسد يكفر لا يعذر. يعني كقول بعض الناس قال الله تعالى، يقولون والعياذ بالله، الله ما قال هذا، يقولون قال الله تعالى: بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، وبشر الزاني بالفقر ولو بعد حين، وهو يعرف أن كثيرا من الذين قتلوا لم يقتلوا، فهذا فاسد، هذا الذي قاله صار فاسدا لأنه يعلم أن هذا بخلاف الواقع. هل يقول الله تعالى شيئا يكون بخلاف الواقع؟ لا، لا يجوز هذا على الله. إن كان يعلم أن هذا بخلاف الواقع وقال قال الله تعالى: بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، وبشر الزاني بالفقر ولو بعد حين، كفر. أيضا بعض الجهال ماذا يقولون؟ يقولون قال الله تعالى: كذب المنجمون ولو صدقوا، هذا غير صحيح ولا يجوز على الله. المنجم إذا صدق يقال عنه كذب فيما صدق فيه، لا يقال عنه كذب فيما هو صدق، يقال المنجم من شأنه الكذب ولو صدق أحيانا، هذا صحيح، بس ممنوع قال الله تعالى، الله ما قال هذا. فانتبهوا، حذروا من هذه الجمل، هذه مشهورة على ألسنة بعض الناس، يقول قال الله تعالى: تؤلف ولا تؤلفان، هذا الكلام تأليف ما صحيح، فاسد، ما قال الله تعالى ولا قال الرسول تؤلف ولا تؤلفان، وما قال الله تعالى كذب المنجمون ولو صدقوا، هذه الكلمة مشهورة على ألسنة بعض الناس ينسبونها إلى الله، وهي كذب على الله، لا يجوز أن يقولها الشخص منسوبة إلى الله، بل يجب أن يحذر منها هذه الكلمة. قال رحمه الله: أو كذب رسولا أو نقصه، إنسان قيل له قال النبي كذا، قال أنا لا أخذ به، لو قاله النبي كذب النبي، قال هذا كذب غير صحيح لا يعمل به، هذا كفر والعياذ بالله. كذلك بعض الملاحدة ماذا يقولون؟ يقولون هذا الحديث لا نعمل به، نرفضه لا نقبله، ما يدرينا أن الرسول قاله، فيقولون نحن لا نأخذ إلا بالقرآن، هذا إلحاد، هذا إلحاد، يجب العمل بالقرآن وبالحديث. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الشيء الذي أمر به الرسول يعمل به صلى الله عليه وسلم، والذي نهى عنه ينتهى عنه، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، والحكمة الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل ينزل علي، ينزل علي كما ينزل علي بالقرآن ينزل علي بالحديث. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أوحى الله تعالى إليه بالقرآن، وأوحى الله تعالى إليه بالحديث. جبريل عليه السلام كان يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ وينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله. شو يعني ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يقرأه عليه، يتلوه على الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من الله. كذلك كان بأمر من الله ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن. يعني يوحى إلى الرسول بالقرآن، ويوحى إلى الرسول بالسنة، يعني بالحديث. هذا معناه. هذا رد على هؤلاء الملاحدة الذين يقولون: نحن نأخذ بالقرآن لا نأخذ بالحديث. من كان يؤمن بالقرآن يؤمن بالحديث، من كان يؤمن بالقرآن يؤمن بالحديث، من لم يؤمن بالحديث فهو ليس مؤمنا بالقرآن. مثل بعض الناس اللي بيقول لك: هؤلاء اليهود أليس قالوا نحن نتبع موسى؟ خلص هم يتبعون موسى، ما عليهم بعد ذلك شيء. هذا الكلام فاسد والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أصحاب النار. بعض العوام هيك بيقولوا، الجهال والعياذ بالله، يقول لك هدول مع موسى وهدول مع عيسى، يعنون اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ليسوا مع موسى وعيسى، هم على الكفر والعياذ بالله. الشخص الذي هو من المكلفين، بلغته دعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كان بالغا عاقلا، يجب عليه أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس له أن يقول: أنا بدي أتبع عيسى المسيح ولا أتبع محمدا، ليس له ذلك. الرسول قال صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي وبما جئت به. يعني يجب أن يؤمن بالرسول وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كان من أصحاب النار. هذا حديث صحيح رواه مسلم. أو نقصه، كذلك الذي ينقص الرسول يصف الرسول بشيء لا يليق به، كأن يقول الرسول كان يكذب، ينسب الكذب إلى الرسول، أو ينسب الرذالة إلى الرسول، أو ينسب القبائح إلى الرسول. إذا نسب إلى الرسول ما لا يليق به فهذا كافر. أو صغر اسمه، نعم، أعوذ بالله. يقول الشيخ أسامة عمر خالد قال عن الرسول: كان فاشلا. هذا كفر، كفر صريح. رجب ديب قال: الرسول كان أندبوري. هذا كفر صريح. مهما كان القصد الذي قصده بهذه الكلمة، هذا كفر كفرا صريحا. هو قالها من أجل أن يعمل مقدمة للناس حتى ينفقوا عليه. قال لهم: الرسول كان أندبوري، الصحابة هم كفوه، وأنتم بدكم تكفوني، اكفوني الدنيا بكفيكم الآخرة. ثم قال لهم والعياذ بالله في مجلس آخر، قال: إذا جاءكم منكر ونكير في القبر فقولوا لهما: نحن من جماعة الشيخ رجب، فينصرفان. هو الذي ورد في الشرع، تعرفون الشخص الكافر لا يجيب بمثل هذا أصلا في القبر. الشخص الكافر لا يجيب بمثل هذا، بالمرة لا يجيب بمثل هذا. ثم الشخص الكافر بعد موته يعرف الحق، الشخص الكافر بعد أن يموت يعرف الحق، لكن هذه المعرفة لا تنفعه لا تخلصه، هذه المعرفة لا تنفعه لا تخلصه بعد أن مات. يعرف الحق لكن لا ينتفع بهذه المعرفة. الآن المعرفة مع التصديق، مع الاعتقاد الجازم، أي مع الإيمان، الآن هذه المعرفة تنفع صاحبها. أو صغر اسمه بقصد تحقيره، كان يقول مويسة أو عويسة عن موسى وعيسى للتحقير، فهذا كفر والعياذ بالله. الشرح أن من كذب نبيا من أنبياء الله فقد ارتد، وكذلك الذي نقصه أي نسب إليه نقصا أو صغر اسمه بقصد التحقير، وذلك كأن يسمي عيسى عويسة أو يقول عن موسى مويسة على وجه التحقير. أما من قال ذلك على وجه إظهار المحبة له فلا نكفره، لكن يقال له حرام أن تصغر اسم نبي من أنبياء الله، يعني لا يجوز، لو على وجه التحبب لا يجوز. قال رحمه الله: أو جوز نبوة أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشرح أن من اعتقد أنه يجوز أن يأتي نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن ينزل وحي بالنبوة على شخص لم ينبأ قبل محمد، كفر. عيسى عليه السلام كان نبيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الآن في السماء الثانية يعيش في السماء الثانية، يصلي الصلوات الخمس، يعمل بشرع محمد عليه الصلاة والسلام، ينزل، ومن علامات الساعة الكبرى نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض، ينزل إلى الأرض وهو نبي الرسول، كان نبيا رسولا قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هو مدع النبوة بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لا، إنما كان ادعى النبوة قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ادعى يعني قال أنا نبي رسول، وبعد نزوله إلى الأرض هو على هذه الصفة، هو نبي الرسول، لكن يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أول نزوله إلى الأرض يصلي في أول صلاة يصليها في الأرض خلف سيدنا المهدي الذي هو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ليدل الناس، ليشير للناس، ليعلم الناس أنه عامل بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك في أول صلاة يصليها في جماعة يصلي خلف المهدي الذي هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون خرج قبل عيسى المسيح عليه السلام. وكذا لو شك بأن قال يجوز أن يكون فلان نزلت عليه النبوة، هذا أيضا يكفر. وقد ظهر جماعة يقال لها الأحمدية والقاديانية، آمنوا برجل اسمه غلام أحمد، كان في الهند، توفي منذ نحو قرن ونصف، يعتقدون أنه نبي مجدد، يعني هذا للتنويه، يقولون غلام أحمد نبي مجدد تحت ظل محمد أو في ظل نبوة محمد، يقولون نبوته نبوة ظلية، أي تحت ظل محمد صلى الله عليه وسلم، أي ليس مستقلا، إنما هو منتسب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل هذا كفر، مثل ما عمل رجب ديب في بداية الأمر، ماذا قال؟ قال نحن أنبياء مصغرون، هكذا قال في الأول، قال نحن أنبياء مصغرون، حتى قال واحد من أتباعه، قال الرسول قال العلماء ورثة الأنبياء، فأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رجب ديب رسول الله والعياذ بالله، هكذا قال بعض جماعته، قال أشهد أن رجب ديب رسول الله، هذا من أصرح الكفر، من أشنع الكفر ومن أصرح الكفر. ثم بعد برهة من الزمن في مسجد البسطة تحت قال رجب ديب اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي، وأشار إلى قلب نفسه والعياذ بالله. في الأول كان يقول أنبياء مصغرون، هذا كفر، ثم قال اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي، هذا أيضا كفر والعياذ بالله. وكل هذا كفر، فإنه لا يجوز أن ينبأ شخص بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا استقلالا ولا تجديدا، ولا تجديدا لنبوته، فإنه قال وختم بي النبيون، وهذا صريح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال وختم بي النبيون. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أي تحكمهم، كلما هلك أي مات، هلكت تأتي لمعنى ضل، فتأتي لمعنى مات، يقال هلك فلان أي مات، كلما هلك أي مات نبي خلفه نبي، وإني خاتم النبيين فلا نبي بعدي، الرسول قال فلا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قال ذهبت النبوة، ما بقى في النبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. المبشرات ما زالت الآن ترى مرائي صالحة، يرى بعض الناس مرائي صالحة فيها بشائر. أما النبوة ذهبت بموت محمد صلى الله عليه وسلم، لا يوجد نبي جديد بعد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول حين كلم عليا لجبر خاطره، كان الرسول ذهب إلى غزوة فترك عليا على المدينة، فبعض الناس قالوا كلاما خبيثا لأجل كسر خاطر علي، قالوا له تركك على النساء، خلفك على النساء والأطفال لسيدنا علي. فالرسول عرف بذلك عليه الصلاة والسلام، فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. موسى عليه السلام حين ذهب لميقات ربه ترك هارون، خلف هارون، هذا من باب أنه يثق به، يحبه ويثق به ويعتبره أمينا. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحب عليا ويعتبره أمينا ويثق به، فخلفه تركه على المدينة، فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، يعني في هذه القضية التي هي أنه خلفه تركه لأمانته وثقته به. بس الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الجملة في الأخير، غير أنه لا نبي بعدي، يعني لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تنبيه حتى لا يقول قائل ها هارون من موسى، هارون كان نبيا وموسى كان نبيا، فيقول فإذا علي كان نبيا والعياذ بالله. الرسول قال غير أنه لا نبي بعدي، وقال لو كان بعدي نبي لكان عمر، قال لو كان بعدي نبي لكان عمر، معناه لا يوجد نبي بعدي. شو معنى لو كان بعدي نبي لكان عمر؟ معناه عمر فيه صفات تناسب صفات الأنبياء لكن لا نبي بعدي، هذا معناه. معناه عمر فيه صفات عالية، هو ليس نبيا، عمر ليس نبيا، وأبو بكر ليس نبيا، وعثمان ليس نبيا، وعلي ليس نبيا، إنما هم أولياء الله، أفضل أولياء البشر. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هؤلاء أفضل أولياء البشر رضي الله عنهم ونفعنا بهم. العلماء الصالحون الأولياء يذكر لهم مناقب، يذكر لهم مناقب، يذكر لهم كرامات حتى تعرف على أي درجة كان هؤلاء الذين هم من الصالحين، مثل الشيخ عبد الله رضي الله عنه. فأنا إن شاء الله أذكر لكم كل مدة شيئا مما كنت سطرته في الدفاتر التي معي عن أحوال الشيخ أو نصائح من الشيخ. ذكرت لكم أمس نصيحة مهمة أتمنى أن تنشر ويعمل بها بين أحبابنا، كل واحد منكم سمعها فلينشرها بين أحبابه. أخونا الشيخ الدكتور كمال الحوت قال للشيخ عبد الله، بس أنا كنت حاضرا وكتبت هذا، قال له رأيت في منامي القطب الغوث وهو يحتضر، أي يعني صار وقد حضرته الوفاة، صار في آخر دقائق من حياته، آخر لحظات من حياته. قال رأيت في منامي القطب الغوث وهو يحتضر، قال وما كنت أعرفه، ما كنت أعرف القطب الغوث، يعني ليس شخصا يعرفه. قال فقال لي هذا القطب الغوث سيكون القطب الغوث من بعدي الشيخ عبد الله الحبشي. قال هذا الكلام منذ أكثر من 30 سنة، هذا الكلام الذي حصل مع الدكتور منذ أكثر من 30 سنة. وقال كنت أنا وشخص من أحبابنا في حلب في السوق نريد شراء القلانس، يريد أن يشتري قلنسوة. قال فرأينا إنسانا يصرخ ويقول باللغة الحلبية، يعني باللغة أهل البلد، يا ناس ولي عليكم راح تموتوا، توبوا توبوا قبل ما تموتوا، عم يصرخ. فهو لما رأى ذلك قال أنا والشخص اللي معي لفت نظرنا أنه هالشخص شوف شو عم بيقول هالكلمات هاي، أنه يا ناس ولي عليكم توبوا، رح تموتوا، توبوا قبل ما تموتوا. الإنسان المؤمن المتعلم لما يسمع مثل هذا الكلام عادة قلبه يتحرك، فتحرك قلبه وقلب اللي معه. قال فوقفنا جانبا في السوق وهذا الشخص ماشي وعبول هالكلمات، فلما وصل إلينا صار يصرخ، قال اللي بده يشوف اثنين من أهل الجنة هاد وهاد، أشار إليه وإلى الشخص الذي معه، قال اللي بده يشوف اثنين من أهل الجنة هاد وهاد. قال فسلمت عليه، هذا الكلام هو عبوه للشيخ عبد الله رحمه الله وأنا عم سجل هذا الكلام. قال فسلمت عليه ولا يعرفه، ما رأوه قبل ذلك. فقال له هذا الشيخ، هو الظاهر أنه من المجاذيب هذا الظاهر، قال له سنلتقي بعد هذا، بس باللغة العامية هو عم يحكي بس أنا سجلتها، قال له حنلتقي بعدين. قال ثم مرة كنت في مسجد سيدنا زكريا فدخلت إلى المقام بعد مدة طويلة من هاي الحادثة اللي صارت، فخطر ببالي ذلك الشيخ اللي هو ما بيعرفه وما بيعرف اسمه. قال فنظرت يمينا وشمالا فلم أرى أحدا، قال ما شفت حدا، اجى على قلبه هذا الشيخ اللي شافه بالسوق. ما شاء الله عليكم، لما احكي قصة بصير انتباهكم عالي وما بيعطي ضجة، ان شاء الله كل مدة نروي لكم قصة حتى، لانه هو اثناء الدرس مطلوب الانصات اكثر في اثناء الدرس، وحتى العلماء يذكرون التشويش على الدرس بالذكر حرام. شو قلت هلا؟ تشويش على درس الدين بالذكر حرام، فانتبهوا يا احبابنا. إذا واحد كان في مجلس علم الدين وأراد أن يذكر الله، يذكر الله إما الذكرى القلبية اللي هو الخشوع، هذا ما في إشكال بالمرة، أو يذكر الذكرى اللسانية الخفيف، خير الذكر الخفيف، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أبعد من الرياء. فهمين شو عم بقول معي؟ فإذا واحد أراد أن يذكر الله في مجلس علم الدين كيف يذكر الله؟ بالذكر الخفيف، تهليل خفيف. أنا ما أسمع، أنا عم بسمع ناس هلأ هون بالمجلس، لا ينبغي هذا، لأن هذا يشوش على الحاضرين ويشوش علي. بس هلأ لما شفتكم ساكتين استحضرت هذا الكلام، بس بعد القصة يمكن مترابطة عندكم. قال فنظرت يمينا وشمالا فلم أرى أحدا، فقرأت الفاتحة بنية أن ألتقي به، بهذا الشيخ المجذور الصالح. قال لما قلت آمين نظرت خلفي فرأيته ينظر إلي ويتبسم. لما قال آمين برم رأسه لورا، شافه واقف وعم يطلع عليه وعم يتبسم. قال فسلمت عليه فقال لي، بس باللغة العامية أنا كتبتهم بالفصحى، فقال لي لا تتنقل بين المشايخ، أما هاي قالوها بالفصحى الأخيرة، أسلك على شيخ. وقال شيخنا رحمه الله الذي يريد أن يتعلم عن بالنسبة للعلم، مهما وجد العدد الذي يجده من العلماء يدور عليهم ويتعلم منهم. بعض الحفاظ أخذ عن 600 شيخ من الحفاظ من المحدثين، وبعضهم عن 1000 شيخ أخذ، عن 300 محدثة. فإذا استطعت أن تأخذ عن 1000، إن وجدت عالما ثقة بهذه الصفة، 1000 عالم ثقة بهذه الصفة خذ، لو مليون خذ. أما بالنسبة للسلوك، قال شيخنا رحمه الله السلوك يكون على شيخ واحد، أظن تعرفوا شو يعني السلوك. قال أسلك على شيخ، لا تتنقل بين المشايخ، عليك بطريق الكمال، عليك بطريق المصطفى، عليك بالحبشي. هم بيعرفوا، ما رآه قبل ذلك إلا بالسوق، بالسوق ما قال له شيء ولا سأله عن اسمه، قال له أسلك على شيخ، عليك بطريق الكمال، عليك بطريق المصطفى، عليك بالحبشي. هلا وين العجيب كمان بالموضوع؟ انه نحن قاعدين مع الشيخ رحمه الله، قال له الشيخ رحمه الله اعرفه، عن هذا الشخص اللي عم يحكي عنه اللي هو كمان اصلا ما بيعرفه، وانا كنت جالس بهالحادثة لانه انا سمعت هيدي من الدكتور اكثر من مرة، بس بهالجلسة هاي يعني كان باواخر حياة الشيخ رحمه الله، انا قلت له احكي للشيخ من باب انه انسه، وكان اشتد عليه المرض، والشيخ يحب سيرة الصالحين كما هو من الصالحين. فقال له الشيخ أعرفه، فقال له أخونا الدكتور، قال له أنا سألت عنه بعد ذلك فقيل لي اسمه الشيخ جاسم. قال له الشيخ هكذا، هذا هو. بارك الله فيكم، إن شاء الله بعدين نكمل الأشياء اللي عندنا. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين.